هل علماؤنا أدوا واجبهم الإعلامي نحو مواطنيهم؟ ولماذا يساهم كثير منهم في وسائل الإعلام المرئي والمسموع؟ وهل الكسب في العمل به مكروه أو محرم؟ هذا تختلف فيه آراء أهل العلم، منهم من يرى جواز الدخول فيه ومنهم من يتوقف عن ذلك من أجل الصور، ولهذا كثر من يتوقف عن ذلك، وهو محل اجتهاد ومحل اختلاف بين هذا العلم في جواز الدخول في ذلك والخروج في الشاشة للإلقاء الكلمات والتوجيه، ومنهم من فعل ذلك ورأى أن هذا فيه مصلحة وأنه يغتر في جلده ما يتعلق بالتصوير، ومنهم من توقف في ذلك. لهذا المساهمون في الوسائل المسموعة والمقروءة أكثر المساهمين بالمرئية من أجل هذا الأمر الذي سمعت وهو مسألة التصوير، والذي نعتقده أن من ساهم في ذلك بقصد الإصلاح ورد الشبهات ويظهر الحق أنه جائز له ذلك ومعفو عنه فيما يقع من التصوير من أجل مصلحة العلماء وقائلة الشريعة الشرعية المعروفة في الشرع المطهر أنه يجب تحصيل على مصلحتين وعلى المصالح ولو بتفكيك الدنيا منهما أو منها، ويجب تعطيل كبرى المصلحتين وكبرى المفاسد ولو بارتكاب أدناهما أو أدناهما أو أدناها، هذه قواعد شرعية معلومة. وكما يجوز للإنسان أن يأخذ التابعية التي يحتاج إليها هيئة النفوس ولو في سوق الأسطورة لحاجة إلى ذلك، بحاجة المسلمين إلى رؤوس العلماء ذلك من نصيحة والتوجيه أعظم من هذا التقدم إلى التابعية من المسلمين. نسأل الله يوفق العلماء لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين، الله يوفقنا وإياهم جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا وصلاح المسلمين جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.